قال سبحانه: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أسعد لحظات تمر على الإنسان عندما يقف أمام ربه للحساب وتوزن أعماله فيرى كفة حسناته قد ثقلت. هذه أسعد لحظة، لأن ما بعدها لن يجد شقاء أبدا. بعد هذه اللحظة لن يجد شقاء أبدا عندما تثقل كفة حسناته. والسؤال هنا: كيف أثقل ميزاني يوم القيامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بعدة أمور تثقل الميزان. أولها: لا إله إلا الله قولا وعملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رجل من أمته يأتي يوم القيامة ومعه 99 سجلا، كل سجل مد البصر. السجل أي الصحيفة التي تكتب فيها الأعمال، 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كل هذه السجلات ذنوب ومعاصي. فأيقن العبد بالهلاك، فقال له الله: هل ظلمك كتبتني الحافظون؟ هل هناك عمل لم تعمله ووجدته في صحيفتك؟ هل ظلمك كتبتني الحافظون؟ يقول العبد: لا يا رب. فيقول الله للعبد: هل لك من عذر؟ تريد أن تعتذر بشيء؟ قال: لا يا رب. فيقول الله له: إن لك عندنا بطاقة، بطاقة أي صحيفة صغيرة. فيؤتى له ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. فيقول العبد: وما تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ ليست هناك مقارنة في الحجم، 99 سجل، كل سجل مد البصر أمام بطاقة صغيرة. فيقول الله له: إنه لا يظلم اليوم عندي أحد. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فتطيش السجلات. قال أبو هريرة راوي الحديث: فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. هذه البطاقة لا إله إلا الله أثقل شيء في الميزان، لا يثقل مع اسم الله شيء. فالإنسان يكثر دائما من قول لا إله إلا الله ويعمل بها، أن يكون في قلبه اعتقادا جازما أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه. هذا أول شيء. الأمر الثاني: حسن الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أثقل في ميزان العبد من حسن خلقه. حديث صحيح. ليس شيء أثقل في ميزان العبد من حسن خلقه. وحسن الخلق أيها الأحبة ليس منحصرا في أن تتعامل مع الناس بطريقة حسنة وفقط، وإنما حسن الخلق له عدة أقسام. فهناك حسن خلق مع الله، وحسن خلق مع النفس، وحسن خلق مع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذه الثلاثة في حديث واحد، فقال: اتق الله حيثما كنت. هذا حسن خلق مع الله. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا حسن خلق مع النفس. وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت. هل هناك من الناس من يتعامل مع الله بسوء خلق وسوء أدب؟ نعم. ومثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رجلين من بني إسرائيل، قال: كان أحدهما مجتهدا في العبادة، والآخر مقصرا مذنبا. فكان كلما رأى المجتهد أخاه المذنب يقول له: أقصر، اتق الله. وفي يوم قال له: أقصد، ابتعد عن الذنوب. فقال له المذنب: خلني وربي، أبعثك علي رقيبا؟ فقال له أخوه المجتهد: والله لا يغفر الله لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقبضت روحهما ووقف أمام ربهما، فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ من الذي يقول كلاما لا يقوله إلا أنا؟ وترى كثيرا من الناس يقول مثل هذا الكلام، اللي يقول مثلا: فلان ربنا مش هيغفر له، فلان ربنا مش هيسامحه، فلان مش هيورد على جنة، فلان هيدخل النار حتف. كل هذه كلمات نسمعها على ألسنة الناس، وهي سوء أدب مع الله، لأن هذا الكلام لا يقوله إلا الله. من ذا الذي يتألى عليه؟ ثم قال الله للمذنب: ادخل الجنة برحمتي. وقال للمجتهد: قد أحبطت عملك، خذوه إلى النار. قال أبو هريرة: لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. هلك في الدنيا والآخرة بسبب كلمة. قال: والله لا يغفر الله لك. وهذا سوء أدب مع الله سبحانه. فالإنسان يتعامل مع الله بحسن خلق، وينتقي كلامه تجاه ربه حتى لا يحبط عمله وهو لا يشكر. وهناك حسن خلق مع النفس، لأن هذه النفس التي بين يديك الله عز وجل خلقها لطاعته، خلقها كي تعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعندما يعصي الإنسان ربه بهذه النفس هو يقل من قدرها. ولقد كرمنا بني آدم، الله عز وجل كرم هذه النفس البشرية وخلقها بيده، وأسجد لها ملائكته وأمرها بطاعته وعبادته. فعندما يعصي الإنسان ربه قد وضع نفسه في مكان لا يليق بها، فينبغي عليه أن يصلح هذا الأمر. أتبع السيئة الحسنة، إذا أذنب الإنسان بعد الذنب يفعل حسنة، يفعل عملا صالحا كي يعيد لنفسه كرامتها. والحسنات يذهبن السيئات، وخالق الناس بخلق حسن. هذا القسم الثالث من أقسام حسن الخلق، حسن خلق مع الله، وحسن خلق مع النفس، وحسن خلق مع الناس. ومن حسن الخلق مع الناس ألا تؤذي أحدا، وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وتتمنى للناس الخير والنعم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مجتمعا مترابطا، مجتمعا لا ينظر أحدهم إلى ما في يد أخيه، مجتمعا يحب كل واحد الخير لغيره. الله عز وجل لما وصف الأنصار الذين هم أهل المدينة كما في سورة الحج قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. في الآية التي قبلها كان يتكلم عن المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ثم بعدها قال: والذين تبوأوا الدار، وهي المدينة، والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كثيرا ما نستدل بهذه الآية في صفة الإيثار، نقول: ويؤثرون على أنفسهم، وهذه صفة من أجمل الصفات، لكن هناك صفة أجمل منها وهي التي قبلها، لذلك قدمها الله سبحانه. قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ومعنى هذه الآية أن الأنصار كانوا إذا رأوا نعمة في يد إخوانهم المهاجرين لا يجدون في صدورهم لا غلا ولا حقدا ولا حسدا مما آتاه الله لإخوانهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة، لا غل ولا حقد ولا حسد ولا أي شيء مما أوتوا، أي مما آتاه الله للمهاجرين. يحبون الخير لغيرهم، ولذلك هذا المجتمع سادوا الدنيا وكانوا قدوة لمن جاءوا بعدهم بسبب هذا الترابط الذي كان بينهم. فهذه الصفة من أجمل الصفات التي يتعامل بها الإنسان مع الناس، ألا يكون في صدره حاجة مما آتاه الله لغيره، لأن الإنسان الذي ينظر لما في أيدي الناس ويكون في صدره غلا أو حقدا أو حسدا هذا لن يستطيع أن يؤثر على نفسه، مش هيعرف يكتسب الصفة التي بعدها، ويؤثرون على أنفسه لأنه غير راض بما آتاه الله للناس وهو ليس من جهده ولا من تعبه. الله عز وجل تفضل على عباده بنعمه، هو غير راض بهذه النعم التي في أيدي الناس مع أن الله لم يأخذها منه وهو لم يتعب فيها، هل سيعطي للناس ما تعب هو فيه وما هو محتاجه؟ الجواب لا. فهذه الصفة لن يستطيع أن يؤثر على نفسه إلا إذا كان في صدره لا غل ولا حقد ولا حسد ولا أي شيء. هذا حسن خلق مع الناس. حسن الخلق أثقل شيء في ميزان العبد، ليس شيء أثقل في ميزان العبد من حسن خلقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدينا لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها فلا يصرف عنا سيئها إلا هو. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم أما بعد. أيها الأحبة، أيضاً مما يثقل الميزان يوم القيامة قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقد قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فعندما يقف العبد أمام الميزان يوم القيامة وتوضع هاتين الكلمتين سيرى ثقلا عجيبا، لأنهما ثقيلتان. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان. هذه الأذكار تثقل الميزان يوم القيامة. أيضا مما يثقل الميزان صلاة الجنائز واتباعها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله مثل جبل أحد من الحسنات، قيراط مثل جبل أحد. هذه الصلاة فقط، ومن اتبعها فله قيراط آخر. يعني من صلى على جنازة واتبعها فله مثل جبل أحد مرتين من الحسنات. كثير من الناس إلا من رحم الله لا يصلي إلا على من يعرفه، أحد جيرانه، أحد أقاربه، أحد أصدقائه. لكن لو أحد رأى ميتا غريبا لا يعرفه لا يصلي، ولكنه لو صلى بنيته أنها شفاعة للميت فصلاة الجنازة رحمة على الميت، وبنية أخذ الثواب أن يأخذ مثل جبل أحد من الحسنات، ولو اتبعها فله قيراط آخر. أيضا مما يثقل الميزان الصدقات الجارية، وهذه في غاية الأهمية. ألا يموت الإنسان إلا وقد صنع لنفسه صدقة جارية بعد موته. نتخيل هناك أناس ماتوا من آلاف السنين وما زالت صحيفة حسناتهم مفتوحة، لأنهم تركوا صدقة جارية تكون لهم بعد الموت. وفي من الناس عندما يموت تغلق صحيفة حسناته، خلاص ليست له صدقة جارية بعد موته. يعني مثلا الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام البخاري، كل هؤلاء ماتوا من أكثر من ألف عام، وما زلنا إلى الآن نتعلم من علومهم ونذكرهم في كل وقت. ما زالت صحيفة حسنات مفتوحة، وطبعا كل هؤلاء وكل الأمة في ميزان نبيها صلى الله عليه وسلم، وفي ميزان الصحابة الذين حملوا لنا هذا الدين. ثم إذا نظرت إلى من المتأخرين كمثلا القراء الشيخ عبد الباسط عبد الصمد المنشاوي الشيخ الحصري البنا، كل هؤلاء ما زالوا إلى الآن صحيفة حسنات مفتوحة، أنهم ماتوا من عشرات السنين لكنهم تركوا صدقة جارية تكون لهم، لأن من الشباب من تراه مثلا يصنع فيديوهات على الإنترنت، وهذه الفيديوهات يكون مركبة مثلا مع مشهد تمثيلي وعليها بعض الأغاني. هذا الشاب إذا مات كلما شاهد أحد هذا الفيديو يكون في ميزان سيئاته، فلما لم يترك أثرا طيبا؟ بل ما يركب أغاني يركب قرآن حتى يكون له بعد موته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالصدقات الجارية تثقل الميزان لأنها قد تمتد إلى مئات السنين أو آلاف السنين. يعني لو أن إنسانا مثلا شارك في بناء مسجد، وأنا دائما أقول أن لو أنك تصدقت في الأثاث، في أثاث البناء، هذا يمكث مدة طويلة بخلاف الأمور التي في الخارج، هذه تتغير كل مدة قصيرة فيها. لكن لابد أن تشارك في الأثاث أولا، أثاث البناء، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تشارك في الخارج فشارك. لكن هذا الأثاث كلما كان هذا المسجد قائم على وجه الأرض فهو في ميزان حسناتك، ممكن يقعد ألف سنة يكون كلما صلى أحد فيه في ميزان حسناته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يثقل ميزاننا يوم القيامة، ونسأله سبحانه وبحمده أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتنا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اقض لهم حوائجهم ويسر لهم امورهم، ووسع في ارزاقنا وارزاقهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن، انك على كل شيء قدير. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.